مؤتمر الاسلامي جات له الدعوه عشان احضر الصبح واحضر اللقاء يومين ورا بعض حدود 19 فجر يعني قصدي النهارده وبشرح البحر. انا النهارده برضه كنت موجود كل هناك. لو رحت ولا اعتذرت لخاطر الناس اللي جايه دي. وانا كذلك. بعتولي في مصر الجواب عشان احضر التسجيل. ربنا يتقبل بس. أما الآن أيها الإخوة فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم التي بعثتم بها إلينا. يقول صاحب هذه الرسالة: إذا كان أهل الأعراف لا يدخلون جنة ولا نار فإلى أين يذهبون؟ مسرهم يخش لم يدخلوها وهم يطمعون، والطمع في الله مطلوب، وربنا ما يطمعش عبده فيه ابدا ويخزله ابدا. لكن كفايه وقفتهم، كفايه ايه وقفتهم. ده احد الاقوال يعني، لكن في اقوال تانية بتقول انهم ملائكه، في اقوال تانية بتقول انهم خلق من خلق الله. وترجع للتفسير اللي احنا قلناه في سوره الاعراف هتلاقي ايه الكلام ده، اقوال مختلفه. نعم. قلتم فضيلتكم منذ اسابيع إن الدنيا قالت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أما وقد نجوت فلن ينجو أحدا بعدك، أحد بعدك، فنرجو من فضيلتكم بيان كيف المخرج. كيف المخرج؟ إنك تقول يا رب، إنك تقول يا رب يقوم ينجيك قدر الإمكان ولا يؤاخذك بما كان. ما فيش غير كده. بنقول يا رب، بنقول يا رب، كلنا بنقول يا رب. مين ضامن نفسه؟ الواحد مهما حاسب نفسه يلاقي نفسه مقصر على اقل تقدير، على اقل تقدير. الخيارات بتبقى قدام الانسان ما يعرفش يختار الصح ولا الغلط. يعني هضرب لكم مثل بخيارين عرضوا عليا النهارده. الخيار الاول المؤتمر اللي موجود في القاهره ده، كان المفروض اكون هناك انا النهارده الصبح، ثم في اللقاءات بعد كده مع مؤتمر اسلامي وعلماء الاسلام وعلى مستوى العالم، وده يقول وده يقول وده يقول ونتكلم، وربما كنت اقدر اقول كلام كنت احب اقوله على هذا الملأ من العلماء. واجري على الله اروح ولا ما اروحش مجلس التلات العالم اللي جاي ده عشان يسمع كلمتين في حديث رسول الله، ايها افضل؟ ما عرفتش اختار. مالت نفسي ان اقعد عشان الصبح عندي اجتماع خاص بالمستوصف، المركز الطبي اللي احنا بنعمله على احدث ما يكون من اجل الفقراء بفضل الله تبارك وتعالى. احنا خلاص على وشك ننهي، وان كان يعني لسه شويه حاجات كده، وهنقفله من 1 فبراير لاخره هنقفل المركز، لانه ماشي شغال عشان نستكمل كل حاجه بحيث 1 مارس يبقى. فكان عندي اجتماع مهم النهارده الصبح عشان المستوصف، والنهارده المجلس. كده افضل ولا انك تروح هناك وتقابل 150 وزير اوقاف سابق، ولا مش عارف كام وزير اوقاف، 30 وزير ومش عارف، علماء من هنا ومن هنا، وتبتدي تتكلم وتقول لهم يا جماعه اتقوا الله واتفقوا على الكلمه، وبلاش الخلافات وبلاش المذاهب والتناحر، وبعدين انتوا قاعدين ساكتين سايبين البوسنه والهرسك وسايبين وسايبين، وفلسطين المبعدين، وقاعدين قعدتوا تقولوا صدام صدام. ده صدام فضح الدنيا دلوقتي، فضح الدنيا كلها. صدام حسين بتصرفه ده اللي بيقولوا عليه مجنون، فضح الدنيا، ورانا قيمتنا، بناخد على قفانا واحنا ساكتين اهو، والعالم بيكيل بكيلين، وامريكا خلاص في توت الحته ماشي، ياخد ايه من ده ويضرب ده ويعمل ده في توت الحته اهو، فضح الدنيا. هل كنا نتكلم ونروح؟ يا عم انت هتروح ولا هيدوك فرصه ولا هتتكلم؟ ولو اتكلمت يقفلوا عليك الميكروفون ويدولك، ده هم هناك كلمات محدده ولا هاي خيارات؟ انهو كان الصح؟ مش جايز انا دلوقتي اسال انت ما رحتش ليه وكانت دي فرصه؟ لو اراد ربنا يقول كده حد يقول له لا؟ ولو كنت رحت وسبت هنا كان قال للناس اللي جايه تبتغي وجه الله انت ما سمعتش عبس وتولى ام جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى؟ الناس الغلابه دول اللي قاعدين عايزين يقولوا قال الله وقال رسول الله، تروح فين وتعمل فين وفندق معرفش ايه ومدينه نصر كمان؟ جايز. اهو ده مثال ان الانسان حتى في الصح اللي بيعتقد انه صح ممكن يؤاخذ عليه. الخيار التام، دعوات كتير بتجيلي من هنا ومن هنا، اروح هنا واروح هنا، لسه قبل ما اجيلكم قبل المغرب اللي جاي من امريكا عاوزيني طول شهر رمضان اطوف بولايات امريكا المختلفة. مصري وجاي. قلت له لا ما اقدرش في رمضان والعالم اللي تحت ده. قال لي عالم مين؟ وانهو الاولى دي ناس عرفت طريقها وعرفت ربنا، ما انت بالك معاهم سنين وعلمتهم خلاص، ما تروح للعالم اللي مش عارف ربنا ده. دول اولى، اولى انك تروح له. اما قال لي كده طبعا ما افكر اقول ايه. قلت له تعالى لي بكره في المكتب نتكلم، وسبته ومشيت. اهو ده خيار. ايوه اصح. طب وانت صاحب تصلي بالناس هنا، طب ما واحد يصلي بيهم، احمد، سمير، حسن، علي، ادري، محسب، طارق، ايا كان يعني، ما يصلي وتروح صحيح تلف. ودي مش اول دعوه تجيلي لامريكا، دي يمكن ال 15 ولا 16 وبرفض. هيوستن وبعدين تلف منها، تروح ولا ما تروحش؟ ايه رايك اروح ولا ما اروحش؟ طبعا طبعا هتقولوا كده. ابني على كتف ادور ادور عليه وانت معانا، ايه اللي يوديك هناك؟ ما انا بقول له كفايه الشرايط، بنبعت لكم شرايط وبنبعت لكم كتب، والكتب مترجمه دلوقتي بالانجليزي وبالفرنساوي، وبنبعت كل ده مجانا بتحمل، وبنبعت لكم كفايه، انما عشان الف انا اقطع قلبي؟ ما هو طب ما هو برضه انا مثلا جوايا ايه؟ انا ما احبش الترحال، احب الاستقرار، انا مش عاوز اتشحطط. طب ما افرض بقى جوايا دي تحكمت في قراري وقلت بقى لا الناس هنا ورمضان وعادة ما نقطعهاش وربنا ما يقطعهاش علينا، وبعدين جه ربنا قال لي لا هنكشف بقى ما في الصدور. ها؟ مش بيقول يوم تبلى السرائر؟ وقال وحصل ما في الصدور، وانت بتبقى ما انتش عارف ما في صدرك ايه؟ انسان غلبان. قال لك انت اصلك ما كنت عاوز تسافر ولا عاوز تتعب، والجو شتاء، ما يمكن لو كان صيف كان اختلف. مش عارف صحيح، مش عارف. كتب اللي بتطلع دي، ما الواحد اخر كتاب في ايدي مش عارف اعمله ولا ما اعملوش، الا الناس تفهمه غلط. مش عارف. اختيارات بتبقى قدامك. وعلى راي ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، اما قالوا له اي الفتن اشد، مش عارف هو ولا ابو الدرداء مش فاكر مين دلوقتي، مش في زين، اي الفتن اشد؟ قال ان يعرض عليك الخير والشر، او ان يعرض عليك الامران فلا تدري ايهما تركب. اي الفتن اشد؟ عندك حاجتين ما انتش عارف الصح فين، لولا ان ربنا نور بصيرتك ويلهمك الصواب ما تعرفش تتصرف. كان بمناسبه ايه بقى السؤال ده؟ العرف؟ العرب. لا لا لا الدنيا. طب المخرج من الدنيا؟ المهرب من الدنيا. بتقول لي اين المهرب؟ اذا كان انا مش عارف اهرب. بقول لك صحيح، يعني ياما انا بتعب كتير قوي مش عارف. صحيح، اين المهرب؟ المهرب حاجه واحده بس، احنا نقول له حشنا منك، حشنا منك، نجينا منك، منه نلجأ إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه يا رب. بس هو نجينا، لكن الإنسان ينجو بنفسه؟ ما اللي قالك لا يدخل أحدكم الجنة عمله؟ ما قال كده ليه؟ لأن عملك فين؟ ما عملك هو اللي مديهولك. عملك هو اللي مديهولك، هو اللي من عليك بيه. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم، حتى دي يعني أنت حطت فيها حتة برضه، إن كنتم صادقين. مين يقول دي؟ فيبني يا حبيبي ما فيش غير إن احنا نقول يا رب، بس ده الحل الوحيد، لأنه هو اللي بينبه، هو اللي بيعلم، هو اللي بيفهم، هو اللي بينجي، هو اللي بيلهم الصواب. ما هو هيلهمنا الصواب هو، لكن أنت عشان بمخك يستحيل مهما اوتيت. فربنا ينجينا واياك. هو سيدنا ابو بكر مش اتعرض عليه الموقف في الموضوع اللي احنا كنا هنتكلم فيه في الحديث بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوجئ فوجئ لسه بيقول يا هادي وبيسأل ربنا التوفيق وبيقول يا هادي. فوجئ بايه؟ لم يبقى الاسلام الا في مكة والمدينة. غطفان فزارة القبائل دي كلها غطفان وفزارة ومش عارفوا ايه وايه وايه كل ده ارتد في نظره منعوا الزكاة بس. طيب لا اله الا الله محمد رسول الله قالوها، طب يعمل ايه؟ يسكت؟ خلاص ما بقاش في امة اسلامية انتهينا، ولا بقى خليفة ولا حاج، وهترجع تاني قبلية ويبقى كل واحد لوحده. ده الزكاة كانت لماهم مسيطرة، سيطرة الخليفة عليهم، بيلم بيت المال وبعدين بينفق وبعدين بيصرف وبعدين بيجهز الجيوش وبعدين بيفتح الفتوحات. ما هيفتح الفتوحات منين؟ الجيش هياكل منين؟ هيجيب السلاح منين؟ هيجيب الخيل منين؟ من بيت المال، من مال الزكاة. فمنعوا الزكاة يعمل يقتلهم. جاء سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له يا نهار اسود، تقتل واحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ لا يحل دم المرء المسلم الا باحدى ثلاث، تقوم تقتله؟ ده لا زنى بعد احصان، ها، ولا كفر بعد ايمان، ولا قتل نفسا بغير نفس. تقتله ازاي؟ عشان ما رضيش يديك الزكاه؟ اي الزكاه حق المال، كويس حق المال، ما هو يطلعها بقى، ما يطلعهاش ربنا يحاسبه. مالك انت؟ ايه رايك في الاختيار ده؟ ايه رايك في الزنقه دي؟ اختلف مع سيدنا عمر، مين فيهم كان صح؟ طبعا سيدنا ابو بكر، لان هكذا قضى الله، ده اللي حصل بقى. زي ما سيدنا عمر بيقول: فوالله ما ان شرح الله صدر ابي بكر لهذا حتى شرح الله صدري. لا خلاص اتفقوا بعد كده على راي واحد، راي ابو بكر، ده عدوته. موقف سيدنا علي واللي حصل، يعني محدش نجا يا ابني. الدنيا مش معناها المعاصي، الدنيا اللي انت خايف منها دي، واللي قالت له اما ان نجوت فلن ينجو احد بعدك. الدنيا مش معناها السكر والعبده والحشيش والخمره والقمار والستات لا، الدنيا حاجات كتير قوي. الدنيا الجاه، الجاه دنيا، المال دنيا، الوقت اللي ضايع اللي احنا قاعدين قدام التلفزيون عشان نشوف المسلسل دنيا دنيا. اللقمة اللي بتاكلها وتنسى بعد ما اكلت انك تقول الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة. شربة المية اللي بتشربها وتنسى تقول الحمد لله. ياما ياما الدنيا خوفك على عيالك وجاريك عشان تسوي لهم وضعهم او مستقبلهم او مدارسهم او تجيب لهم حاجه، مش بيقول يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. يا نهار اسود، طب اوازنها ازاي؟ طب اوازنها ازاي دي؟ من غصب عني مشغول بعيالي، مش غصب عنك هتنشغل بعيالك؟ اللي عاوز جزمه واللي عاوز مصاريف مدرسه واللي عاوز مدرس خصوصي واللي عاوز بتاع، انت غصب عنك. طب هل دي شغلتك عن ذكر الله؟ لا ما شغلتنيش، ما بقول يا رب. ايوه بتقول يا رب ولا بتقول يا دكتور ولا فهمت يا ابني؟ فالدنيا ما هياش المعاصي، الدنيا حاجات كتير قوي. ده حتى الصالحين يتخاف عليهم، يتخاف عليهم من رؤيه الاعمال، من رؤيه الاعمال، يعني انك ترى عملك دي مصيبه كبرى، من اكبر المصايب، من اكبر المصايب انك تشوف عملك، انك تشوف نفسك وانت قاعد كده، انك جيت وجيت الجامع وقعدت وسمعت حديث رسول الله، او انك انت بتصلي، او انك رؤيه العمل خوفونا منها المشايخ. فما فيش غير ان احنا نقول يا رب نجينا ونجيكم يا رب. نعم. هل يجوز سرقة ورقة أوصى بها أحد الأشخاص لأحد أبنائه دون أبنائه الآخرين وحرقها حتى يتسنى لكل واحد منهم أن يأخذ حقه؟ يعني إيه؟ مش فاهم برضو. هل يجوز سرقة ورقة أوصى بها أحد الأشخاص لأحد أبنائه دون أبنائه الآخرين. أيوة. وحرقها. وحرقها. أيوة. حتى يتسنى لكل واحد منهم أن يأخذ حقه. لا. لا لا لا يجوز. ليه؟ لأنك ما تعرفش النتيجة إيه، وما تعرفش الوصية دي سببها إيه. مش صح إنها مش وصية؟ مش صح إنه سداد دين؟ مش صح؟ هو أنا النهاردة أنا عندي ولاد، ده اتجوز ساعدته بعشرة ساخ، التاني لما جاي يتجوز احتاج عشرة جنيه. قلقاني قلقاني الحكاية دي. طب أبو عشرة ساخ ده بقى أديله بقى تسعة جنيه وتسعين قرش معيش، طب أعمل إيه؟ طب أعمل إيه؟ طب ما أنا عندي بيت. طب لو اتباع البيت ده بقى ما بيعوش دلوقتي، أبيعه وآكل منين؟ هياكل منين؟ طب ما أسوي إزاي؟ أبقى أدي الواد ده تسعة جنيه، لو مت يبقى ده ياخد تسعة جنيه وتسعين قرش عشان يساوي التاني مع العشرة جنيه. مش جايز دي تفكيره؟ أنا مش عارف. مش أنت المحكمة، مش أنت القاضي يا ابني، القاضي ربنا، واللي قضاه مضاه، إنما الصح إنك تفهمه الحلال والحرام، إنك ما تسرقش الورقة، إنما تفهمه الحلال والحرام، وتفهمه أن الوصية لا تجوز لغير لوارث، وإن الموصي لوارث عاصي، وإن دلوقتي تاخد قرشين وأبوك يبقى في النار، يعني يريد بك الخير وتريد به الشر. يعني امك اللي قالت لك خد يا بنت الصيغه دي وما تقوليش لاخواتك، بتحبك قوي وعاوزه لك الخير، تقوم انت تجازيها بانك تدخليها جهنم؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ كون ابوك فكر فيك وكتب لك واستثناك عن اخواتك، مش ده معناه انه بيحبك اكتر منهم؟ مش معناه انه عاوز لك الخير؟ طب هل تجازيه وتجازيه على حبه لك انك تدخله جهنم؟ لما تقول كده للابن ده يقول ايه؟ يتكسف، مش كده برضو؟ هيتكسف من نفسه. وبعدين ربما يجي الابن ده يقول لك والله يا جماعه انا مش عاوز حاجه، ويتوب الى الله، وعشان ابويا ينجو خد يا اخويا وخد يا اخويا. ده اخوك التاني والتالت اللي انت عاوز تقول كل واحد ياخد حقه، قالوا لا يا اخوي انت مستحق، ابويا مقدر الظروف، انا ربنا موسع عليا، ده انا قعدت اشتغلت في الكويت 12 سنه عملت قرشين كويسين حلوين والحمد لله، وفي بنك اسلامي وبيجيبوا لي ايراد كويس. انت غلبان تعبان شقيان وعيالك تعبينك، انا يا ابني بتنازل حلة وطاب خلاص. مش جايز؟ جايز ولا مش جايز؟ انت مش قاضي، انت مش ربنا، انت تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بس. ها انما لا اوعى اوعى لحسن تبقى قاسم. نعم. نحن مجموعة من السائقين نعمل في موسم الحج بالسعودية لمدة شهرين او ثلاثة، هل يجوز لنا الاحرام من جدة؟ لا يجوز لك الاحرام من جدة. ليه؟ ما انا مش عارف. استنى خد بالك، اذا كنت انت هتروح تشتغل وهتشتغل في جدة وتشتغل في مكة يودوك ويعرفوك السكك، هيدربوك ويوروك ويختبروك ويمتحنوك ويشوفوك بتسوق كويس ولا لا، وبعدين تعالى ادي طريق منى، ادي طريق عرفه، ده طريق نمره 6، ده طريق نمره 5، نمره 4، واشتغلت فين احنا وفين موسى بالحج؟ بتروح قبلها بشهر بشهر وتتدرب وتمتحن وبعدين يشغلوك. في الحاله دي تحرم منين؟ ده السؤال بقى. انت خلاص بقيت من هناك، يبقى تحرم مطرح ما انت موجود. ما يشترطش جد بقى، ما يشترطش جد بقى. عارفين زي مين؟ زي اللي راح متمتع عمل عمرة وبعدين حل، لما بيجي يحرم يوم 8 ذي الحجة بيحرم منين؟ من بيته، بيت المطوف اللي وقعد فيه، أول لوكان ده وقعد فيه. أهل مكة اللي هيطلعوا يحجوا بيحرموا منين؟ من مكة. أهل جدة بيحرم منين؟ من جد. فإذا رحت بدري عشان تستلم شغلك وتتدرب ويمتحنوك ويودوك الشوارع ويوروك عرفة فين ومنى فين والشوارع فين والممنوع منين وكلام من ده، يبقى مفيش مانع تحرم من مكانك بقى. واضح؟ نعم. إنما إذا كنت بقى أنت رايح دلوقتي عاوز تحرم دلوقتي من جدة، لا ما ينفعش. نعم. زي واحد دلوقتي قال، واحد جاء قال لي أنا اتعينت مدرس في مكة، اتعينت مدرس في مكة، هروح بالإحرام وودي الشنط وأعمل إزاي ولا أسوي إزاي؟ قلت له أبا روح ببدلتك، روح ببدلة وروح مكة واستلم وظيفتك، وبعدين لما تحب تعمل عمرة ابقى اطلع اعمل عمرة من التنعيم. خلاص وضحت ولا لسه؟ ها؟ لأنه عشان يلبس إحرام من هنا ويروح يلاقي في جدة تصريح عمل وهيروح مش عارف فين ويقابل مين ومدير التربية والتعليم، لما يخش بالبشاكير عمال يلف على العالم شكلها مش مظبوط ومعاه شنط وهدوم وأطباق وحلل، ها؟ وبرطمان فيه زيتون وبرطمان فيه جبنة وبرطمان فيه مش، هيروح فين ده يعمل إزاي؟ يعني المسألة بتتوقف. نعم. سؤال من سيدة كبيرة في السن بتقول قضيت مناسك الحج وطواف الوداع ما عملتوش عشان كنت مريضة، سألت المطوف قال مش مهم، فهل تحسب حجة كاملة لأن ضميري مش مرتاح؟ إن شاء الله تحسب حجة كاملة، لكن أنا بفضل أنك تفدي، تفدي بدل طواف الوداع، لأن طواف الوداع ما يسقطش، ما يسقطش، لكن فيه الفدو، فيه ايه؟ الفدو. فانا افضل انك تفدي، واي حد هيروح الحج السنه دي اشتري لك من مؤسسه الرجح دي ولا ما اعرفش ايه الوصل ده، الوصل ده بتاع الفدو. نعم. صاحب هذه الرساله بيقول ان اخوه توفي منذ 10 ايام ثم ظهرت عليه ديون قيمه منقولات خاصه بتأثيث بيت الزوجية، كمبيالات وشيكات، أردنا استرداد هذه الأشياء من منزل خطيبته فرفضوا إرجاع هذه الأشياء أو تمنها وقالوا إنها هدايا، فما رأي الإسلام في هذا؟ لا لا طبعا حرام، هدايا إيه؟ إيه هدايا دي؟ دي مخطوبة بتقول أنت عفش ومنقولات، بقى واحد برضو هيهدي لخطيبته أوضة نوم؟ في حد هيهدي لخطيبته تلاجة؟ في حد هيهدي لخطيبته تلفزيون؟ بالعقل كده في كده؟ لا طبعا. لكن هو بقى لما بيجيب لها التلفزيون بيجيب لها التلفزيون عشان ايه؟ يفرحها. وبعدين وهي لما يتجوزها بقى تعمل ايه؟ تسيب التلفزيون لابوها ولا تبيعه ولا تاخده معاها؟ هتاخده معاها البيت مش كده برضه؟ لا، الهدايا هي ما يستخدم، الهدايا حتة قماش، الهدايا ازازة ريحة، واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ الهدايا اللي هي الحاجات الشخصية اللي هي بتستعملها، لكن المنقولات والحاجات دي مش هدايا. لا لا ما صحش. ثم ان هي خطبته بتقول انت مش كاتب كتابه ميبقاش ميراث، هنفترض بقى انه كاتب كتابه او هي زوجة، خلاص في الحالة دي ما يبقاش ميراث برضه. ليه؟ لانه قبل توزيع التركة يجب قضاء الديون وإن استوفت جميع التركة. أول حاجة الكفن، أول حاجة إيه؟ الكفن، الكفن الشرعي من التركة، نكفنه وندفنه وبعدين نبتدي نسد الديون. فطبعا ده ميت وعليه ديون لازم تتسد، مفيش تركة، ده لا يورث، لا يورث إلا بعد ما قضاء ديونه. فالحاجة اللي عند خطيبته دي حرام، لو خدوها يبقى مال حرام. وبعدين ده انت بتقول مات من 10 ايام وخاطب، ده يعني معنى كده انه شاب، لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمه ويصبر اهله. طب واللي خده ما هو ممكن ياخد خطيبته برضه، مش كده ولا ايه؟ ولا الموت مكتوب عليه هو مش مكتوب عليها؟ الناس ما بتتعصش يا اخي، من اراد وعظه فالموت يكفي، لا حول ولا قوة الا بالله. لا لا لا، الحاجات دي لازم ترجع ولازم يقضى ديون الشخص. نعم. هل يجوز أن يصلى على الميت قبل أن يدفن مرتين أو أكثر؟ أو إن شاء الله 10 مرات بشرط، ما حدش يصلي عليه مرتين، فاهمين ولا لسه؟ يعني جبناه الجامع هنا وصلينا عليه في الجامع، شالوه ودوه هناك الجنازة المنارة، الناس المعزيين راحوا على المنارة ما جوش هنا، ما حضوش الصلاة، نصلي عليه في المنارة تاني. بس اللي صلى الأول ما يصليش تاني، يعني لا يصح ان انت تصلي على الجنازة مرتين. لكن هل يصلى على الجنازة مرتين؟ ايوه صلينا على عبد الغفار هنا وبعدين سفرنا لبلده صلوا عليه في البلد ما جراش حاجة. مصلينا على عبد الرشيد هنا كان يوم الجمعة مش كده برضو كان يوم الجمعة الله يرحمه ويحسن اللي يرحم الجميع. فما فيش مانع بس اللي صلى الأول ما يصليش ايه ما يصليش تاني. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة أودعت أمي عندي مبلغ من المال 600 جنيه ليساعدها في أداء عمرة وقد أوصتني في حالة وفاتها بدون أداء العمرة أن أقوم بالتصدق به على روحها كل ذلك بدون علم إخوتي لأنها كانت ترتاح لي علما بأنها سبق أن أدت الحج والعمرة أكثر من مرة كما كنت أقوم بالصرف عليها فيما تطلبه مني ثم توفيت فهل أنفذ الوصية وأتبرع به أم أنه يعتبر ميراث وأخطر إخوتي؟ لا لا لا لا تتبرع به طبعا تصدق به على طول 600 جنيه تصدق بهم لأن دي وصيتها دي وصيتها وطبعا الوصية ما تتجاوزش الثلث. فهل هي عندها فلوس تانية ما عندهاش؟ هل في عندها شقة في عفش سابته في حاجات زي كده؟ فإذا كانت ادتك 600 جنيه وقالت لك دول اتصدق بيهم دول أنا شايلهم للعمرة وتصدق بيهم يبقى طبعا لازم تنفذ الوصية وتتصدق بيهم. إلا إذا كان إخواتك فقراء وغلابة ومش لاقيين ياكلوا وخمسين جنيه تحل أزمة حد من إخواتك وما حلتهاش حاجة غير 600 جنيه يبقى نتصدق بـ200 بس 200 بس اللي هم تلت التركة. وإذا كان إخواتك هيتخانقوا ويعملوا ويسووا ويطمعهم ما تقول لهمش خب الـ200 دول تصدق بيهم وقول لهم أمكم كانت شايلة عند 400 جنيه وتتقسم. ده إذا كان ما حلتهاش غير إيه 600 إخواتك كلهم فقراء ومحتاجين. نعم. يقول توفيت والدتي وجدت والدتي ساعة يد في أحد المناطق بالعجم ولم تعرف كيف تتصرف فيها بحكم الشرع واعتقدت أنها حلال لها ثم أعطتها لي وأخذت ساعتي وأعطتها لأخي الأصغر فماذا أفعل إنها يا سيدي لم تقتنع بأن هذا حرام وإنني أجد صعوبة في السؤال عن مكانها والذهاب يوميا إلى العجمي للإعلان عنها. قدر تمنها قدر تمن الساعة شوف تمنها كم مش تمنها وانت راح تبيعها للساعات يقول لك واحد بيبيع ساعته ده غلبان ده غرقان ده واقع تقوم تساوي 100 جنيه يقول لك تساوي 10 جنيه 20 جنيه أو سريها. لا قدر تمنها جديدة تمنها كم وتصدق بهذا المبلغ الصدقة دي هتروح لصاحب الساعة في الوقت نفسه هتاخد انت الثواب التبري من الإثم. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة أختي لها ميراث نقدي أخشى إعطاها إياه خشية عدم رشد تصرفات زوجها وأقوم أنا بالصرف عليها حاليا من ميراثها الذي أقوم بتنصيب مش عارف ايه دي عن طريق العمل ولكني اخشى بتنميته مثلا يظهر بتنميته بتنميته بتنميته عن طريق العمل ولكني اخشى وفاتي فهل يحق لي ان اضع هذا الميراث باسمها بقيمته الحاليه في بنك اسلامي او غيره تاخذ من ريعه وتصرفها؟ الله هي طبعا ورثت وده ميراثها طب ما تحط لها المبلغ ده وديعه في بنك اسلامي وباسمها وهي حره فيه المانع ولا انت قصدك عاوز تكتب يعني وصيه ان دي حاجتك وانت هتكتبه لها ولا ايه؟ لا ما تضمنش ان تتنفذ وصيتك وما تضمنش انك انت تتصرف صح وما تضمنش وفاتك. لا ادي يا ابني صاحب الحق حقه وربنا وليه اللي اذا كانت مهبوشه في مخها مجنونه ده بقت عليها حجر. لكن دي ست متزوجه انت خايف من جوزها مش خايف منها حرصها ونصحها ووعيها وقولها ما تقوليلوش اذا كان هو راجل مش على المستوى يطمع يعني فيها وهو مش صح الراجل ده هات تعالى يا بنت انت يا اختي ليك مبلغ قد كده انا بشغلهولك بدل ما شغلهولك وانا مش ضامن حياتي وموتي والفلوس تروح عليك هحطهولك في المصرف الاسلامي هحطهولك في بنك كذا اسلامي باسمك ما تقوليش لجوزك خلي الدفتر عندي هنا لما تعوزي تحطي او تاخدي تعالي خد الدفتر وحطي وخدي من غير ما جوزك يحس. ايه المانع انك تعمل كده؟ بره ذمتك انت. هي بقى خدت بقى وراحت لجوزها قالت له تعالى ومش عارف ايه وادته وضحك عليها بكلمتين. انت مالك؟ ربنا هو الوارث، هو حد عارف فلوس مين؟ ها؟ ربنا هو ايه؟ الوارث سبحانه وتعالى. نعم. وجدت 10 جنيه، فهل تكون من اللقطة ويطلق ويطبق عليها حكم اللقطة؟ اه طبعا. طب وجدها فين؟ كمان وجدتها فين؟ فإذا كنت وجدتها في جامع مثلا ده هنادي عليه؟ وجدتها في أتوبيس بتقول يا جماعة في حد وقع منه فلوس؟ ما تقولش كام؟ يعني في مكان في حيز تستطيع أنك أنت تستدل على صاحبها، لكن لو انت وجدتها في مكان يستعيل الاستدلال على صاحبها، ماشي في شارع في المنشيه سوق الخيط ولقيت ال 10 جنيه هتجيبه منين ده؟ هتجيبه منين ده؟ في الحاله دي نعمل ايه في ال 10 جنيه دي؟ نتصدق بيها، نحطها في صندوق من صناديق الجوامع وخلاص، لكن ما تاخدهاش. سؤال اخير، تقول سيده انها متزوجه منذ 3 سنوات، في السنه الاولى كانت حامل واضطرت أن تفطر بعد أيام في رمضان، وفي السنة اقعد من فضلك ما تقومش كده، الدرس ما انتهاش يا جماعة، ما يصحش ما تقومش كده على النساء الأخير هتقوم، مش صح، حتى عشان الدعاء، عشان ينالك من الدعاء شيء، ثم إن ربما نتكلم حاجة كلام تاني يفيدك ولا حاجة. ها؟ عشان الدعاء أهم حاجة في المجلس ده اللي احنا قاعدين ده كله، حاجتين اتنين ما فيش غيرهم. سيبك من اللي انا بقوله كله والكلام اللي انا بقوله كله، سيبك من كل ده وانا يسوي حاجتين اتنين في المجلس. اما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بتقول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، والدعاء اللي في الاخر اللي احنا بندعيه مع بعض كده بقلوب متألفة على محبة الله مجتمعة على كلام الله بس. تعرف غير دول بقى ولا حاجة؟ ولا حاجة. ليه؟ أيوة، لأن أي واحد يقدر يشرح الحديث أنا بس، والأحاديث ما هي لها كتب شرحها، تقدر تقعد في بيتك تقراها وخلاص، إيه مش شغلانة يعني. ها؟ والجامع ده فيه زي 100,000 جامع وأكم مشايخ وأكم ناس، يعني إيه يعني الكلام اللي بقوله؟ ولا حاجة. فاهمين؟ حاجتين يا جماعة، إنك تقول عليه الصلاة والسلام، اوعى تنسى، لأنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، احنا صلينا كم مره النهارده؟ هنقول 10 مرات على الاقل، يبقى خدنا كسبنا من ربنا 100 صلاه علينا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. هي دي اللي احنا بنترجاها من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، انه يقبل صلاتنا على النبي عليه الصلاه والسلام. انما العلم موجود في كل مكان، والعلم موجود في في في, في كتبه ومشايخ كتير. وبعدين الدعوة اللي بنرفع فيها ايدينا دي ما حدش عارف ربنا بيستجيب لمين فينا. اما بقول اللهم اقض عنا ديوننا، اللي قاعدين كلهم بيقولوا ايه؟ تعرف انت يمكن واحد في اخر الجامع ما حدش داري بيه، هو ده لما قال امين ام ربنا قال يلا سدوا ديونهم عشان الراجل ده. فاحنا مش عارفين مين فينا اللي هيستجاب له يا جماعه. فما تقومش اعمل معروف قبل الدعاء، لا تكون انت اللي مستجاب لك، تبقى مصيبه. صح ولا غلط الكلام؟ ها؟ انما انا يهمني ايه تقوم ولا تقعد؟ انا لو 5 قاعدين هدرس لهم برضه، ما تفرقش معايا، مش هيصوروني بالعدد. ها؟ مش هيحسبوا لي ان عليك الا البلاغ، مش هيحسب له كم واحد، مش كده برضه؟ ما فيش الرسل عليها البلاغ بس، والعلماء كذلك عليهم البلاغ، يسأل العلماء يوم القيامة عما يسأل فيه الأنبياء، بلغت ولا لا؟ بلغت. كل بقى اللي سمعني 5 ولا 500,000 تفرق معايا؟ تفرقش حاجة، المهم أنت تقول. إنما الهادي مين؟ بس إنما أنت تقول بس. فهمت ولا ما فهمتش؟ فأنا ما تفرقش معايا إنك تقوم ولا ما تقومش، ما تفرقش معايا. لكن يا ابني يا حبيبي من معروف لا تكون أنت اللي هيستجاب له، تبقى احنا وعدنا سودة، يبقى انت غدرت بينا غدرة مش حلوة ابدا. احنا قاعدين معاك وانت تسيبنا وتقوم كده واحنا بنحتاج لك تبقى ده اخي. زمان كنا واحنا صغيرين لما نقعد عند المشايخ كان لهم كلام حلو قوي، كنت اسمع الشيخ لما يسلم على الشيخ والاخ يسلم على اخوه يقولوا بعضه ايه، الناجي ياخذ بيد اخي فيتعاهد على ذلك. كنت اسمعها زمان يسلم كده عليه ويقول له الناجي ياخذ بيد اخي، يقول له ايوه خلاص فاتفق على ذلك الناجي ياخذ بيد. ما حدش عارف مين الناجي، لكن هنعرف بعض، هنعرف بعض كلنا يوم القيامه، هنعرف بعض وهنبقى واقفين كلنا اصابع شايفين بعض عارفين بعض، فنفاجئ فلان ناجي فلان ناجي، ينسى بقى اللي كان قاعد جنبه، كان قاعد جنبه في الجامعه ينسى، ونقول الناجي ياخد بيد ده اخي. فهمت يا سيدي؟ فما تقومش، لان كمان في كلام انا عاوز اقوله. قول يا سيدي اخر سؤال. سيدة متزوجة، اخر سؤال سيدة متزوجة. اخر سؤال. واو صعب. سيدة متزوجة منذ 3 سنوات، في السنة الأولى كانت حامل واضطرت أن تفطر بعض أيام في رمضان، وفي السنة الثانية والثالثة كانت ترضع الطفلة فأفطرت أياما أخرى، فعليها الآن 17 يوم، وفي هذه الأيام حالتها الصحية لا تسمح بصيام هذه الأيام، فهل لها أن تخرج قيمة الكفارة مبالغ من المال حيث أنها لا تقضي شهر رمضان في منزلها ولا تستطيع إعداد طعام للكفارة؟ أنا برضو حكاية شهر رمضان في منزلها دي مش فاهمه، يعني عاوز أقول هي هتصوم رمضان ولا مش هتصوم رمضان؟ ده سؤال. السؤال التاني، صحتها معتلة مش قادرة تصوم ولو يوم في الأسبوع، طيب مش قادرة لكن هتقدر إن شاء الله، يعني عندها إنفلونزا هتقوم منها هتفوق هتخف، عندها حمى هتخف، تعبانة عندها هبوط هتخف، فاهمين ازاي؟ بدام في امل في الشفاء يبقى الكفارة بفلوس ما تنفعش، انما نقول ان شاء الله لما نقدر نصوم هنصوم، لقيت نفسها كويسة تصوم يوم، وبعدين جه رمضان هتصوم رمضان، بعد رمضان تقضي يبقى برضو عليها كام؟ 17 يوم زي ما بتقول كده، انما لو صحتها معتلة ولم تشفى ولن تصوم رمضان حتى اللي جاي، طب ما خلاص عليها كفاره فلوس على طول. واضح ولا مش واضح؟ يعني كفاره المال دي لمين؟ للي مش هيقدر يصوم، الشيخ الكبير الفاني 80 90 سنه ده هيقضي فين ويصوم فين؟ ها؟ او المريض مرض لا يرجى شفاء. ولو رجعنا لكتاب الاسلام واركانه هنلاقي ده باين فيه. قبل ما نختم المجلس انا في حاجه مضايقاني قوي، مش عارف انام ومش عارف استقر ومش عارف ارتاح، تعبان ومش عارف اعمل ايه. حاجه من مضايقاني قوي دي الموقف اللي حاصل دلوقتي في ضرب العراق. ضرب العراق، ضرب العراق اللي حاصل ده غلط مش صح. العراق كان معتدي ودخل استولى على الكويت وعمل وسوى وكلام من، لما بتضربه علشان يرجع يبقى من حقك، بدم رجع ما يصحش تضربه تاني، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امن، فان فاءت وقد فاءت العراق وانسحبت جيوش خلاص. كله بقى بيعمل سلاح نووي، بيعمل سلاح كيماوي، بيسلح نفسه، ده حاجة تانية. مسألة الحدود وان فيه تسلل هي مشروحة غلط. السلاح اللي بياخدوه المتسللين دول ده بتاع العراق اصلا، بتاع العراق بتاعهم، لما رجعوا سابوه فعاوزين يستردوه فبيروحوا يسرقوه، هذه العملية لا أكثر ولا أقل. ومع كل ذلك ما يستحقش العراق الضرب اللي بتضربه ده والتدمير اللي بتدمره ده. أولا بيوت بتوعه، لأن الصاروخ ماهوش يعني ماهوش قضى ربنا، الملك الموت نازل عارف هياخد مين، لا ده صاروخ أعمى ده مكنة، ده مكنة بيشتغل قبل الكمبيوتر مهما كان. لكن طب ما هو حصل خطأ وضرب فندق، فندق رشيد، وهم مش قاصدين الفندق، بيضربوا مواقع الصواريخ. مواقع الصواريخ دي مش فيها عساكر، مش فيها بني ادمين. العسكري ده يقول ايه؟ يقول لا ما مسكش صاروخ، يقول ايه؟ فده دم مسلم يهراق بغير حق، بغير حق. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، العدالة والانتصاف للحق والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة، أين كل ذلك في فلسطين لما اليهود استولوا عليها، وقرارات التقسيم بتاعت الأمم المتحدة لم يعمل بها، وقرار 242 وقرار 338 وقرار وقرار وقرار، مفيش. كل ده ضربت به عرض الحائط، ودلوقتي طرد 415 بني آدم مرميين في التلج بلا محاكمة وبلا جريرة وبلا ذنب من بيوتهم، منهم الشيوخ ومنهم الأساتذة ومنهم ومنهم، مطرودين، وفي قرار بإعادتهم صدر وما رجعوش، وما رجعوش. فين بقى السيد بوش؟ فين العنترية بتاعت أمريكا؟ فين اللي شغال في الصرب دلوقتي والحظر الجوي؟ قرارات أمم متحدة برضو ما تنفذتش، أما فين بقى قرارات الأمم المتحدة وفين الشرعية؟ فين؟ موقف وحش أوي. والدول العربية والإسلامية موقفها أوحش. صحيح جامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبد المجيد راجل فاهم وراجل عارف واتكلم وقال وعمل وسوى، طيب لكن في ايده ايه يعمله؟ في بعض الصحفيين اتكلموا كلمة الحق وقالوا، طيب وبعدين؟ مش عارف. انا لما حصلت حكاية صربيا دي والكلام ده، انتوا فاكرين طالبت وكنت في مصر وقلت هنا برضو، قلت في القاهرة في أولها، انه اقل ما يمكن ان يعمل قطع العلاقات الدبلوماسية مع يوغوسلافيا، واتقطعت العلاقات. طب اسرائيل دلوقتي مش لها سفارة في مصر وقنصلية في اسكندرية؟ طيب ما هم يردوا عليا بيقول لي طب لما تقطع العلاقات مع اسرائيل، ده الصلة الوحيدة دلوقتي عشان مؤتمر السلام مصر، وعمر موسى كان هناك وبيكلمهم عشان يرجعوا المبعدين وعشان مفاوضات السلام وعشان وعشان، فلو قطعت مين هيكلمهم ومين هيتصل بيهم؟ مش عارف. حال المسلمين وحش، حال المسلمين مؤلم، حال المسلمين فظيع. انتوا تذكروا ان انا مرة قلت انا بحذر وبنبه، حطوا ايديكوا في ايدين بعض لان في خطر بيتهددكم، فاكرين الكلام ده قلته من امتى؟ فاكرين مرة جبتها كده على بلاطة في مرة قلت الاخوان المسلمين مستهدفين، خالد محي الدين بيتكلم عليهم وبيقول انهم طلع ما عندهمش مش عارف ايه، او ما قابل حسن البنا لان ما فيش نقاء ديني ولا ولا ولا وناس بتوعه وخالد محي الدين دلوقتي بيشروا له كتابه في الاهرام وبتاع. طب ما كان ده، ما كان ده شيوعي، ما كان في السجن. زعيم الثوره ورئيسها الزعيم الخالد الرئيس جمال عبد الناصر كرشه، مش بيقولوا زعيم الخالد وجمال عبد الناصر بيحتفلوا بيه؟ جمال عبد الناصر رايه في خالد محي الدين ايه؟ وحش ولا دح؟ وحش. طب ايه اللي خلاه بقى دح دلوقتي؟ ما انا مش عارف. الثوره صح، الثوره دح ولا الثوره كخ؟ الثوره دح يبقى ناخد كل اللي عملته الثوره، ويبقى الخصخصه غلط، بالقطار الخاص بقى دلوقتي غلط، ويبقى غلط. ما ده الثوره، امجاد الثوره ومكاسب الثوره، مش عارف. فهمت يا ابني اللي كنت بتسال اول سؤال بتقول لن ينجو احد من بعدك، انجو من الدنيا ازاي؟ شوف شوف احنا فوعين في مصايب، ما انتش عارف ايه الموضوع، ما انتش عارف ايه الحكايه. دلوقتي طبعا لو احنا لاحظنا ما حدش اتحرك، ما حدش اتحرك خالص. يعني انا لو كنت تلميذ، تلميذ زي زمان لما كنت في مدرسه الخديويه الثانويه وكنت اقوم لابس الطربوس ومن العيال كلهم يعرفوا ان النهارده في اضراب. ليه ياسين لابس طربوش؟ ده حقائق يعني كانت زمان. كنت بعمل اضراب ليه؟ والاضراب كنا بنعمله ازاي؟ نهتف ونقول مثلا يسقط الاستعمار والحاجات زي كده. مش عارف هل ده معناه ان في مظاهرات لازم تحصل؟ لا غلط، لانك ما تضمنش المظاهره لما تحصل يخش فيها الشيوعيين والكفار واولاد الكلب والحراميه واللصوص عشان يضربونا، ويقول لك المسلمين عملوا مظاهره اديله امسك، وانتفاضه الحراميه وبقى 18 و19 يناير الحواديت، ما ياما ناس بتتهم ظلما ياما في الحبس. ايوه مظالين، ده حقيقه، وانا كنت منهم، انا من اللي داقوا ياما في الحبس مظالين. طب الاحزاب ليه ما تتكلمش؟ احنا بنقول السياسه وبنقول يعني القنوات الشرعيه، مش في مجلس الشعب؟ مش قاعد مجلس الشعب فاضي وكل يوم يجيبوا منه جلسه بيتكلموا في حاجات هلس اي كلام، وحيث ان ويا ايها الاخوه كله عايز يخطب وبيقولوا اللي بعده. مجلس الشعب ما يعملش جلسه يقول فيها حاجه؟ مش ده برضه مفروض؟ انا عاوز اقول مين يقول عني؟ ما انا لو اتكلمت هيقولوا لي انت بتتكلم في السياسه في الجامع. طيب ولو طلعت بره في الشارع وقلت يسقط امريكا هيمسكوني يدخلوني السجن. طب انا عاوز اتكلم، مين يتكلم عني؟ مش مجلس الشعب يتكلم عني؟ مش ممثل الشعب؟ هل الشعب راضي باللي حاصل ده في العراق؟ الله، طب ما يبقى احنا كنا غلطانين بقى. يبقى ساعة العراق ما ضرب الكويت يبقى كان له حق بقى. ولو كنا وقفنا معاه ساعتها زي السودان ما عملت واليمن عملت، ما كانتش امريكا تقدر تعمل دول التحالف وكانت تضربه، ما كانتش ضربته النهارده. والكويت ايه يا كويت يعني؟ المحافظه 19 من العراق، يجرى ايه يعني؟ يجرى محمد علي باشا ما راح الشام وبعت ابراهيم باشا ضربهم على دماغهم وضم الشام لمصر، كان جرى ايه يعني؟ ما كان احسن؟ مش احسن ما الشام دلوقتي لوحدها؟ ايه هتلخبطونا يا جماعه، هتلخبطونا، واللخبطه مش حلوه. احنا قطع شطرنج بتتحرك بقى ولا ايه؟ وبنقول لك طائرات قوات التحالف ضربت العراق، كذب، ما حصلش. اللي ضرب لا طائرات امريكاني بس، حتى فرنسا في الاول انا ما كانش عندي فكره، ما كنتش اعرف. وبعدين لموا الموضوع قالوا لا ده كان في اتصال، ده اتصل بوش على اعلى المستوى، كذب ما حصلش. انتوا عارفين بوش بيضرب العراق ليه؟ لا ابدا، بوش بيضرب العراق لسبب واحد بقى. لما بوش سقط في الانتخابات قام صدام حسين عمل احتفالات، صحيح ده حقيقه. ما هو كله عيال، ما هو الصومال لم يجعل الله له نورا فما لهم النور، وهو واحد كافر والتاني جاهل، واحد كافر وواحد فاسق. ما هو فاسق، ما هو الحاكم الذي لا يحكم بما انزل الله هيبقى فاسق. مش هنقول انه كافر، هنقول انه فاسق، لانه اذا قال ان قطع يد السارق مفيش يبقى كافر. انما قال فيه، بس مين يقطع ايد مين؟ ما انتوا كلكم حراميه. نقول ايه؟ ما نقولش كافر بقى، ما هو معترف. فاهمين ولا مش فاهمين؟ خدت بالك انت؟ انا كنت عاوز تقوم، كنت قمت، ما كنتش هقول الكلام ده، يا ريتك قمت يا شيخ. فلما سقط بوش في الانتخابات السيد صدام حسين عمل احتفالات واهازيج واغاني والدنيا وهيصه وزنبريطه، ومشيت الناس في الشوارع هي تهتف، شوف العبط. فدوكها شالها له. انا بتكلم جد، انا مش بهرج، ده حقيقه، انا بقولها ككلام شيوخ، بقولها كلام شيوخ، مش كلام سياسه وكلام جرايد، كلام شيوخ. انا كشيخ اذا كان عندي قبس من نور قد كده اهو، قد خرم الابره، بتكلم منه هو بينتقم منه عشان كده بس، لا اكثر ولا اقل. قبل ما يمشي، انت عارف زمان كانت امي تقول ايه؟ امي دي انتوا سمعتوا منها كلام كتير قوي، ادعوا لها ان ربنا يحسن ختامها ودي الصحه والعافيه. خد بالك امي كانت زمان تقول ايه؟ يا رايح، كتر من أبايح. شوف أمي كانت تقول إيه، يعني لما يبقى إنسان ماشي وخلاص يقوم يعمل إيه، يقوم يهبل. تقوم تقول يا رايح كتر من أبايح، ما هو رايح مش قاعد بقى، يقوم يكتر من أبايح وماشي يبوش. بوش بيعمل كده، بيضرب ويعمل ويسوي، ما هو ماشي. ما يهموش إن علاقته تبقى حسنة أو طيبة بالعرب أو بزعماء العرب، طز ما هو ماشي. في الوقت نفسه يستغله اليهود، هو بقى بينتقم لشخصه لنفسه. في الوقت نفسه استغلوه قبل ما يمشي، لما يجي كلينتون بقى يقول لهم طب ما تزعلوش يا جماعه، ما كانش قصدنا، طب نحاول نلم الموضوع، ويضحكوا علينا احنا ونبقى احنا. خد بالك احنا مش عارفين نتكلم ليه، احنا مش قادرين ننطق ليه، عارفين ليه؟ عشان ايدينا كده مش كده. فاكرين انا لما دايما اقول واتكلم وما يهمنيش، اقول انا طول عمري ايدي كده مش كده مش كده، لا يهمني ده ولا يهمني حاجه ابدا كده. ومش اي حد، اللي احبه واللي على مزاجي اديله ايدي يبوسها، مش اي حد ايدي مش كده. لا باخد في الكتب ولا باخد في التلفزيون ولا باخد من حكومه ولا موظف حكومه، انا استقلت عشان عاجب له عندي حاجه، ها ايدي كده. فما بيهمنيش اقول انا عاوزه على مزاجي، لكن لو ايدي كده وانت بتديني هتخش علي اقول لك ايه، اهلا اهلا اهلا، ايه النور ده، ايه النور ده، يا مرحبا يا مرحبا، مش كده برضو هحييك. هتيجي تقول لي يا مولانا البنوك الاسلاميه بيقولوا انها بتعمل مش عارف ايه وبتدي 3% يا مولانا 4%، وانا عندي مصاريف كتير، يا بنية الضرورات تبيع المحظورات، بس بقى اديني ايه شويه من اللي انت بتاخده. ما خلاص بقى، قال له عم الشيخ الكلب شخ على الحيطه، قال له هداه ابنها 7 مرات، قال له عم الشيخ ده الحيطه اللي بينه وبينك، قال له قليل من الماء يطهرها. هذا اللي بيعمل كده، اللي بيعمل كده ده فاهم ولا ما انتش فاهم؟ فاحنا مش عارفين نتكلم عشان بنعمل كده. وتلاقي في الاهرام في الوقت اللي فيه الضرب شغال يقول لك ايه، 800 مليون دولار المعونه الامريكيه مش عارف ايه، لن تمس. وانت احنا بياكلونا بدون معونه، الكويت بيحموها وبيسلحوها، بيخش في حضن يخش في حضن، ها يعني انت عارف العيل اللي بيجري وبقوله لحاني يا عم لحاني يا عم، الراجل ده عاوز يسرقني، قال له لا والنبي ما حد هيسرق غيري، تعالى تعالى يا اخوي انا هجري عمك. عارفين هذا؟ الراجل بيخوفهم، اديني حاجة يعمل ايه بقى؟ اديني سلاح. والفواتير عمالة تشتغل، ما هي المصانع بتشتغل، السلاح ما فيش سلاح دلوقتي، خلاص روسيا وانتهت، والسلاح بيتدمر لدرجة إن الدبابات والمصفحات والمدافع بتتقطع بالمناشير، خلاص مناشير الكهرباء بيقطعها. ما خلاص اتفقوا حلف ورسو وحلف هباب وحلف بتاع، خلاص. طب ومصانع السلاح تروح فين؟ والعمال ياكلوا منين؟ والشركات الكبيره دي تشتغل ازاي؟ تبتدي بقى انجولا وموزمبيق وزائير، واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ الحاجات دي، ودي سلاح لده ودي سلاح ايه؟ لده، بيدوا للاثنين. يعني زي ما كانوا بيدوا للعراق سلاح كانوا بيدوا برضه مين؟ لايران. ايران كانت بتحارب العراق بايه؟ بايه؟ بالطوب، مش بسلاح برضه. منين؟ ما هو اللي بيدي ده بيدي ايه؟ بيدي ده. فدلوقتي طبعا الدول الخليجيه والعربيه بترتمي في حضن امريكا اكتر واكتر، بتشتري سلاح، بياخدوا فلوسنا، وبعدين وبعدين احنا لازم يا جماعه ناكل من صنع ايدينا. الحل الوحيد، الحل الوحيد ناكل من صنع ايدينا، عشان تبقى ايدينا كده ما تبقاش ايدينا ايه، ايدينا كده. كيف يتم ذلك؟ كيف يتم ذلك وكل شوية تسمع قرض مش عارف ايه وقرض ايه، عمالين نقترض، يا بنسد اللي علينا وبنقترض واقعين وغرقانين في الديون، ها؟ وبعدين هما بيسقطوا عننا بعض الديون بشروط، يعني لما قالوا 50% في الديون هتسقط ما سقطوهاش، لا ده كل سنة حاجة بشرط انك تمشي على ايه؟ على الخط، على الخط. فاحنا موقفنا سيء وموقف المسلمين اسوأ، مصيبة السودة اللي حصلت في افغانستان وبطلوا يجيبوا سيرتها خلاص، مصيبة السودة اللي حصلت في الصومال حرامية كلهم كله بيجري ورا السلطة، اللي حاصل في البوسنة والهرسك، اللي حاصل طبعا في فلسطين وإسرائيل شيء مؤسف. فإحنا بنعبر طبعا عن أسفنا وعن غضبنا في نفس الوقت، وبنطالب المسؤولين باتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات. إحنا ما قدرش نعرف هم يقدروا يقولوا إيه وما قدرش يقولوا إيه، إمكانياتهم إيه، أنت فاهم ولا ما أنتش فاهم؟ ما نقدرش ما نعرفش، ما هو ممكن قوي تقول له قول، يقول لك لو قلت كذا وحيث أن هيقطع، ولو قطع ما مش هتلاقي تاكل مثلا، مش عارف. احنا كشعوب بقى نعمل ايه؟ الحكام محكومه، الحكام محكومه بقوانين وبعرف دوليه وبمعاهدات دوليه واتفاقات، الحكام حركتهم ضيقه لكن الشعوب حركتها واسعه. فانا دلوقتي بطالب الاحزاب انها تعمل مؤتمرات من حقها وتقول، بطالب الصحافة الحرة انها تتكلم ومن حقها وفي حاجة اسمها حرية ايه صحافة، بطالب مجلس الشعب انه الاعضاء يطالبوا بجلسة عاجلة استثنائية ويقولوا، بطالب الاتحادات الطلاب في الجامعات يقولوا في مجلات الحائط، يقولوا في برقيات، يقولوا في يبعثوا، عاوز برقيات تروح السفارة الأمريكية القنصلية الأمريكية، برقيات تروح من اتحادات الطلاب ومن الأحزاب ومن هنا ومن هنا، إن إحنا بنعترض على هذا وبنعملوا حاجات سكت، حاجات كلها دي حاجات شرعية بتهالي ما حدش يأخذنا عليها وما حدش يأخذ الشباب عليها، ما تطلعش بره الجامعة، ما تعملش مظاهرة، لكن يكفي قوي انك انت تيجي في يوم من الايام اتحاد الطلاب يدعو الطلبه كلها بانها تجتمع في الحوش وما يخرجوش وما يهتفوش ويعبروا عن استنكارهم لضرب العراق. مش عارف يعني، احنا فاهمين كلنا فاهمين ايه اللي صح ويتعمل وايه اللي ما صحش يتعمل، لكن ما نسكتش كده يا جماعه لحسن شكلنا كده وحش قوي قوي، شكلنا كده سيء للغايه، خلاص هنتضرب بقى على قفانا من هنا ورايح. اللهم ولي خيارنا ولا تولي شرنا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، متجمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.